La ilaha illa يا من إذا سترتع عيوبي كلها عن عيونهم سترتع عيوبي كلها والبستني ثوبا جميلا من الستر فلا تفضحا يوم القيامة يوم القيامة عيوبي ولا تخزني اللهم في موقف الحشر فلا تفضحن يوم القيامة عيوبي ولا تخزني اللهم في موقف الحشر يا